بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. كل سنه وانتم طيبين في ايام نهضة الست العذراء. والنهارده بيباركنا ويشرفنا قدس ابونا شنوده غني عن التعريف. انا مش هعرفكم عليه بس انا بحب اشكره على تعبه ومحبته واحتماله السفر وجه النهارده يحضر معانا العشيه ناخد بركته. ربنا يديم كهنوته. اتفضل يا ده. أنا اللي متشكر على الدعوة. ربنا يحفظ عليكم. كل سنة وانتم طيبين. أول حاجة أحب أقول للكورال انتوا هايلين. أصل أنا بتاع كورال من زمان قديم من أيام الجامعة وبعرف الكورال المسلوق من الكورال اللي فيه شغل يعني. فبرافو عليكم. ترانيم اخترتوها حلو والكلمات حلوة وأصواتكم حلوة كلكم والسوليستن كمان صوتهم حلو خالص. بس أنا عاوزكم بقى الترنيمة التانية ديت تقولوها المرة الجاية بحماس أكتر، أوكي؟ قوة كده أكتر، أوكي؟ ربنا يحافظ عليكم ويبارككم حبايبي. أنا عاوز أبتدي بحاجة صغيرة، شوية تدريبات روحية بالنسبة للولاد، بعد كده ممكن ناخد حتة صغيرة كده من ترنيمة ونبتدي الكلمة بتاعتنا. توركوا حاجة النهاردة؟ أوكي، أنا في الصيف ومفيش مدارس ولا حاجة، نشكر ربنا. ما فين الرجاله في البلد دي؟ نشكر الله. بصوا so manche spirituellen Übungen für uns alle in dieser Fastenzeit, damit ja wir den besten Gewinn dieser Fastenzeit bekommen können. Also das ist nicht oder das sind nicht meine Worte, die sind die Worte von Abuna Dawud Lam'i. Abuna Dawud Lam'i, so jede Fastenzeit oder so, bringt uns manche Übungen, die so die Fastenzeit bereichern können. Also er hat gesagt, können wir in diesen 50-tägigen Fastenzeit die 150 Psalmen beten. Ich weiß, 7 Tage sind schon weg. Okay, dann mindestens die Reste. Also das bedeutet 10 Psalmen pro Tag ist eine gute Rezept. Okay, wer das nimmt, wird geheilt werden, ist garantiert. Ich bin ein Ex-Apotheker und ich kenne das schon. Nummer 2, dass wir einmal probieren, so irgendeinen Dienst zu machen, aber in Ruhe. Ohne irgendjemand über das irgendwas kennt. Klar? Zum Beispiel kommen wir hier und tun irgendwas aufräumen oder sauber machen. Oder ich helfe irgendjemanden, der keine Hilfe hat. Aber das mache ich in Ruhe. Okay? Ohne Posaunen vor mir. Das ist Übung Nummer 2. Die heilige Jungfrau Maria ist wirklich Profi bei diesem Tugend, der Dienst in Ruhe. Okay? Ihr kennt schon, was sie mit Elisabeth gemacht hat. Gut. Nummer 3, sagt Abuna Dawud Lam'i, passt so sehr mit der Persönlichkeit der heiligen Jungfrau Maria, dass wir auch zu dieser Fastenzeit das Gebet mehr lieben. Okay? Also, ich meine hier die Agbia oder Mitternachtslobpreis, ob hier in der Kirche oder zu Hause in deinem eigenen Zimmer, was du kannst. Okay? Mehr Zeit fürs Beten, ohne sehr schnell so gelangweiligt zu werden. Okay? Eine Übung. Einmal in dieser Fastenzeit, so eine Balke, so eine gute Zeit fürs Beten zu geben. So eine Empfehlung, eine der Stunden Gebete. Okay? Oder dass ich einmal probiere, die 7 Stunden Gebete zu beten. Ein idealer Tag. Okay? Ein Tag, ein unvergesslicher Tag. Kann sein, ist nicht so weit weg, wie wir denken. Das ist eh sehr möglich, und sehr nah. Können wir auch den Tag mit dem Jesus-Gebet auch erfüllen, mit den Liedern und Teranim, die wir schon mögen. Das ist alles, Clauda, dieses Gebet, die Papst Shenouda einmal genannt, ohne Worte. Gebet ohne Worte. So die Herzschläge zum Beispiel. Sprechen zu Gott oder schreien zu Gott und bitten um Hilfe. Die Tränen. Ja, wenn wir vor Gott stehen und entdecken, wie wir seine Liebe verletzt haben. Ich glaube, da kommen die Tränen sicher. Noch etwas für diejenigen, die Streber sind. Und ich glaube, es gibt so viele in dieser Stadt. Wie viele Maturanten und Maturantinnen habt ihr dieses Jahr? Habt ihr Guinness World Record schon geschafft oder noch nicht? Wie viel? 15. Haga heila khalas. Bravo, mabruk liom kullohom. Gratuliere für Sie alle. Ihr habt schon viel, ich weiß, auswendig gelernt, okay? Aber es ist ja die Zeit, auch etwas von der Bibel auch auswendig zu lernen. Und ich empfehle euch beim Lukas-Evangelium Kapitel 1 die Lobpreisung der heiligen Jungfrau Maria, die sie ausgesprochen hat im Haus Zacharias. Okay? Sie sind nur 10 Verse. Okay? Ich erinnere mich, dass ich das einmal in der Religionsstunde in Ägypten auswendig gelernt habe. Das ist gut, wenn wir auch Zeit für die Bibel auch geben. Und alles Liebe. Sie sind diese 5 Übungen. Das bedeutet nicht, dass ihr alle 5 Übungen machen sollt, sondern so jeder sucht seine Lieblingsübung. Eine schnelle Wiederholung. Nummer eins, Psalmengebet. Psalmen beten. Psalmen, nur 10 Psalmen pro Tag. Okay? Kombinieren mit den Stundengebeten, alle Stundengebet 4 hat er eben 12 Psalmen. Becker, Akter, Schweier, 19. Okay? Kann ich. Es geht. Okay? Ist möglich. Nummer 2. Dienst helfen in Ruhe. Niemand kennt etwas darüber. Nummer 3. Mehr beten. Tasbiha, Akbiya, Taranim, Salat Yesua und so weiter. Nummer 4. Auswendig lernen. Das ist toll. Danke vielmals. Lukas Kapitel 1. In Lukas Kapitel 1 finden wir diese Lobpreisung. Luko hatte sogar من ترنيمة بعد كده نبتدي الكلمة بتاعتنا وانت على فكرة الكلمة باست فير الله okay? دي شون في heiratet sind und die unterwegs noch unterwegs sind und auch diejenigen die vielleicht das Mönchtumsleben auch aussuchen okay في قرار كده من ترنيمة بيقول بتدور على الحياة تعالى للمسيح اتعرف على الإله وتعلم التسبيح أنا بحب الجزء ده قوي وممكن نستخدمه في صلاتنا بتدور على الحياة مفيش مننا حد ما بيدورش على الحياة كلنا بندور هتدور على الحياة تعالى للمسيح اتعرف جد عليه يعني ابني مع علاقة يعني اتعرف على الإله وتعلم التسبيح اوكي يلا ناخد الحتة ديت كده بسرعة بتدور على الحياة تعالى للمسيح تعرف على الإله وتعلم التسبيح بتدور على الحياة تعالى للمسيح تعرف على الإله وتعلم التسبيح حلو خالص برافو عليكم انتوا هايلين ادوره ليه يا عريس؟ تعال هنا قدام، تعال تعال، ما تقعدش ورا كده، هات اللي جنبك كمان معاك. بتدور على الحياه، تعال للمسيح، تعرف على الاله وتعلم التسبيح. الجزء الثاني، ما تاخرش قرارك، ما تخليش افكارك تاخدك بعيد بعيد بعيد عن الحياة. ما تأخرش قرارك، ما تخليش أفكارك تاخدك بعيد ثلاث مرات عن الحياة. ما تأخرش قرارك، ما تخليش أفكارك تاخدك بعيد بعيد بعيد عن الحياة. ما تأخرش قرارك، ما تخليش أفكارك تاخدك بعيد بعيد بعيد عن الحياة. نقولها كلها على بعضها مرة ونبتدي كمان. بتدور على الحياة، تعالى للمسيح، تعرف على الإله وتعلم التسبيح. بتدور على الحياة، تعالى للمسيح، تعرف على الإله وتعلم التسبيح. ما تأخرش قرارك، ما تخليش أفكارك تاخدك بعيد بعيد بعيد عن الحياة. ما تأخرش قرارك، ما تخليش أفكارك تاخدك بعيد بعيد بعيد عن الحياة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا جميعا نعمته ورحمته وبركاته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. كلمتين صغيرين ناخدهم عن حياة صالحة للمتزوجين. فين الطلبة دي بنسمعها؟ حياة صالحة للمتزوجين بنسمعها فين؟ بنسمعها في القداس، صح؟ في الطلبات بتاعة القداس. وده بيقول لنا كده ان طالما دي حاجة في القداس اللي هو يعني اهم صلاة عندنا، تبقى دي حاجة بالنسبة لنا مهمة قوي، ان ازاي كل بيت يعيش حياة صالحة تمجد اسم ربنا. كلمتين كده يعني خدوهم زي ما هما، وكل واحد يفكر فيهم، وكلنا محتاجين لهم يعني، وانا اولكم. علشان تكون أسرة عايشة حياة صالحة، ده لازم يكون له مقومات، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. بس تعالوا كده الأول ناخد مقدمة صغيرة للموضوع. أول حاجة الأسرة. الأسرة، كلمة الأسرة ديت كلمة مهمة قوي، وواضح إن هي يعني في فكر الله حاجة ليها قيمة قوي، بدليل إن ربنا نفسه هو اللي أسس الأسرة دي، هو اللي عمل أول أسرة في التاريخ، أول أسرة في الجنس البشري. خلق آدم، خلق آدم، ركزوا عشان احنا عايشين في زمن ملخبط اليومين دول. خلق آدم له طبيعة وله تكوين معين، وبعد كده قال ليس جيد أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. فخلق حواء لها طبيعة تانية ولها تكوين تاني، آدم وحواء، وقال لهم كده باركهم، وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، دلهم بركة لسه موجودة لغاية النهاردة البركة دي في الجنس البشري، حتى بعد ما الجنس البشري سقط وربنا أهلكه بالطوفان علشان يكون بداية جديدة، لأن ما كانش فيه أي أمل تماما. الناس بقت عايشة أجساد بس وقت نوح، أجساد بدون أرواح، أرواح ميتة. وعلشان ربنا يدي فرصة تانية للعالم، بارك بعد الطوفان برضو نوح وأبنائه وادالهم نفس البركة وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. واضح إن الأسرة حاجة مهمة جدا جدا، أو بناء مهم جدا. تعالوا نروح للعهد الجديد. العهد الجديد كان بيبص للأسرة على أساس إنها، فكروني كده، كنيسة. العهد الجديد كله بيبص للأسرة على أساس إنها كنيسة، كنيسة صغيرة. تلاقوا كده الطقس القبطي لصلوات الإكليل، يلبس فيه العريس البرنس، برنس الكهنوت، لأنه بياخد جزء من عمل الكهنوت. ما هو جزء من عمل الكهنوت هو الرعاية، فهو بياخد جزء من عمل الكهنوت ويصير كاهن لهذه الأسرة الصغيرة، ويبقى مسؤول عن رعاية هذه الأسرة وتقديم ذبائح على المذبح العائلي لهذه الأسرة. نقطة تانية مهمة قوي لينا في المهجر، أوقات كتير بنشتكي منها وبنكررها كده واحنا مش واخدين بالنا. كلنا طبعا جايين من خلفيات وجايين من كنايس في مصر كنا متعودين عليها، كنا بنخدم فيها وكنا بنروحها بانتظام. اوقات نيجي نقول يعني انا بحس كده بان الروح في مصر اقوى من الروح في بلاد المهجر بصفة عامة. بصوا يا جماعة، قوة الكنيسة تتوقف على قوة الأسرة. لما تكون الأسر قوية ومتماسكة تصير الكنيسة كنيسة قوية، تصير الكنيسة كنيسة شاهدة وكارزة لإلهها، كنيسة خادمة لكل الناس. فخلي بالك وانت بتقول ان الكنيسة مش قوية، لحسن تكون تقصد ان بيتك هو اللي مش قوي. قديس بولس الرسول قال لتلميذه في ليمون، سلم على الكنيسة اللي في بيتك، سلم على الكنيسة اللي في بيتك. بصوا يا شباب واسمعوني كويس، انتوا المفروض ان انتوا هتبنوا كنايس، كنايس مش مجرد علاقات كده وخلاص، يعني علاقة وجري، لا، احنا هنبني كنيسة. عارفين يعني ايه كنيسة؟ يعني حياة مقدسة، يعني المسيح موجود وحال فيها وهو الراس بتاعها. طيب دي كده مقدمة صغيرة عشان نعرف يعني قد ايه الأسرة دي مهمة خالص، قبل ما ندخل في المقومات اللي ممكن تخلي اي أسرة قوية. اتكلم مع بعض على 5 مقومات ممكن يخلوا الأسرة قوية بسرعة كده، تعدوهم معايا. تدي اول واحدة وما بنبطلش نتكلم عنها وما نزهقش ابدا ان احنا نتكلم عنها، لان حياتنا من غيرها ملاش قيمة وملاش لازمة. اول مقوم هو المحبة المتواضعة. تاني، اول مقوم اسمه الايه؟ المحبة المتواضعة، دي بيشايدنا ليبة، المحبة المتواضعة. لما نتكلم على كلمة المحبة ما نقصدش الغريزة، لان على فكرة كلمة المحبة اكتر كلمة بيساء استخدامها اليومين دول، ويا ما كتير مشاكل وأخطاء بترتكب باسم المحبة. العالم دلوقتي بقى بيسمي الزنا محبة، فما بنقصدش بالمحبة الغريزة بس، ما بنقصدش بالمحبة العواطف اللي هي شوية فوق وشوية تحت، شوية موجودة وشوية ندور عليها مش لقيناها. نقصد بالمحبة، لو رجعتوا كده لرسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس اللي سمعتوها كلكم في الإكليل، معرفش سمعتوها ولا ما سمعتوهاش، الواحد في الوقت ده بيبقى شوية مشغول مع الأسف. يعني برضو نقطة ليكوا يا شباب، صلوات الإكليل تركزوا قوي قوي، مش دعوة بقى اللي بيصور واللي بيسجل واللي بص كده، سيبكم من الكلام ده كله خالص. اللي يقول لكم بص كده وانت بتسمع الوصية، ولا وانت بتسمع الانجيل ولا البتاع، بقول لكم كده يعني بكل نفض له، اوكي، سيبك منه، يعني المفروض هو اللي يعمل شغله، يعني مش انت اللي تبص له، هو ينام بقى على الارض يعني يعمل اي حاجة شغله بقى، يعني مش يعمل لك اب لينكن كده ويضيع منك تركيزك في الصلاة. معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته لأهل افسس شبه أو قال لنا كده وصف لنا المحبة ديت، قال لنا كده عاملة زي محبة المسيح للكنيسة. هي دي المحبة اللي احنا عاوزينها موجودة في كل بيت، المحبة اللي ممكن تخلي الواحد يطلع بطيب خاطر على الصليب، يحط نفسه على المذبح. هي ديت المحبة اللي تستحق ان يتقال عليها محبة. وهي دي على فكرة اللي الكتاب المقدس قال عنها، ان ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. وهي دي يمكن اللي محتاجين ناخد بالنا منها. المحبة ديت معلمنا القديس بولس الرسول قال كده: ايها الرجال احبوا نساءكم. قال كده المحبة دي لازم تكون موجودة ما بينك وما بين زوجتك بشكل خاص، فيش اي حد تاني موجود في هذا المستوى. يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد، معدوش اثنين، جسد واحد، ان ربنا جمعهم. في المقابل طلب من الزوجة: ايتها النساء اخضعنا لرجالكن. طبعا انا اول ما بقول ايتها النساء اخضعنا لرجالكن ديت بحس بنظرات امتعاض كده، خصوصا وسط الشباب صعب قوي انك تقنعهم بالموضوع ده. يعني ايه يعني اخضعنا لرجالكن؟ يعني ايه اخضعنا لرجالكن دي؟ بصوا، مفيش بيت هيعيش ويستقيم ويبقى فعلا بيت حلو وبيت مسيحي غير اذا كان فيه الاثنين دول. نو واي، هو باكج كده ناخده على بعضه او نسيبه. بصوا كده عشان اوضح لكم الفكره ديت عامله ازاي. اهم احتياج للزوجه هي انها تحس زي ما قلنا انها تكون محبوبه، محبوبه بدرجه ما بيشاركهاش فيها اي حد تاني. اوكي، لا لا لا حماها ولا حماتها ولا اخت جوزها ولا اي حد من طبعا كلهم على العين والراس. انا بقولش ان هم ما يتحبوش، لكن المحبه بتاعه الزوجه دي ده كيان واحد. اوكي طيب، ولما تكون المحبه دي موجوده، والمحبه على فكره المحبه لغه يعني ايه؟ يعني لازم نتكلمها صح. يعني الجيل اللي هنا من زمان، تمانينات والتسعينات، كلنا جينا هنا ما بنعرفش حاجة خالص في اللغة الألمانية صح؟ في ناس مننا جات هنا ما كانتش تعرف أي فكرة خالص عن اللغة الألمانية، وابتدينا كده واحدة واحدة كده، وربنا ادانا نعمة وبركة، وابتدينا شقينا وتعبنا وتعلمنا وبقينا نتكلم المحبة كده. هتتكلمها يعني ايه؟ يعني المحبة يعني وقت مثلا، هتدي وقت ولا مش هتدي وقت؟ هيكون لك كده ملاحظات حلوة كده، هتفتكر كده مناسبات حلوة، هتبقى مثلا ايه المانع ان انت في وقت من الاوقات، يعني سامحوني يعني اللي انا بقوله دوت مش هرطاقة، يعني ايه المانع ان انت في وقت من الاوقات تغسل المواعين؟ يعني ايه المشكلة؟ مش حصلش حاجة. يعني لما تكون هي تعبانة مثلا جدا مثلا، ايه المانع؟ مش هيحصل حاجة ابدا. في رجالة كتير بيعملوا دوت وعادي، يعني ما هوش حاجة تشين الراجل ابدا. يعني احنا بس يمكن تربيتنا الشرقية بتخلينا شوية يعني نحس ان احنا الحاجات ديت بتتعبنا، لكن هي المحبة كده. هو ليه يعني قلنا المحبة اللي تخلي الواحد ممكن يطلع على الصليب؟ محبة المسيح لكنيسته خليته يطلع على الصليب بطيب خاطر ويقدم نفسه ذبيحة. زي ما بنقول في فكرة المحبة بالنسبة للأزواج، بنتكلم في فكرة إن الخضوع بالنسبة للزوج. على فكرة المحبة الموجودة تخلي الخضوع ده شيء طبيعي، ده وضع طبيعي يا جماعة. بصوا، أكتر حاجة يحتاجها الزوج من زوجته أوكي إنها تكون بتحترمه، وبرضه بتحترمه في مكانة، حطاه في مكانة كده عالية قوي. شوفوا الكنيسة حط المسيح فين، شوفوا الكنيسة حط مسيحها فين، حط مسيحها تاج لرأسها. فده وضع طبيعي خالص بيكمل بعضه، المحبة والخضوع وضع طبيعي. لكن المشكلة لما يكون لما تكون المحبة مش موجودة نبتدي هنا بقى ايه نتناقش بقى ونتكلم ويعني ايه الخضوع ويعني ما اقولش رأيي ويعني ما اتكلمش ويعني يبتدي يحصل لخبطة. لكن المفروض ان الخضوع ده وضع طبيعي. مشكلة مثلا ان الزوجة تكون محتاجة من زوجها محبة، محتاجة منه كلمة كويسة، محتاجة منه انه يظهر ليها اهتمام، فتفاجأ بهذا الرد. هو انا يعني اقطع نفسي؟ يعني ناقصكم حاجة في البيت؟ تاكلوا تشربوا تلبسوا تروحوا اورلاب تسافروا مصر طلعين عيني؟ تفاجأ بكل الحاجات ديت، فتيه هنا حصل هنا نوع من انواع التصادم وليه؟ هي مش عايزة تسمع منك كده. ربنا يدي لك بركة ونعمة كبيرة ويخليك ده انت يعني ده انت رب الأسرة، لكن هي عايزة تسمع منك كلمة كويسة بس مش أكتر من كده. فيش أي حد يقدر ينكر تعبكو وشقاكو والسنين ديت اللي انتو تعبتوا فيها. لكن زي ما قلنا يبتدي يحصل اللخبطة ديت، فيبتدي يحصل نوع من أنواع الندية ما بين الزوج والزوجة. تاني حاجة عايز أقولها لكم إن في المحبة الواحد أوقات يعني فكرة مثلا موجودة وسطنا عن الجواز يقول لك أنا عايز أتجوز بقى عشان إيه؟ عشان أرتاح. عايز أتجوز عشان أرتاح. أنا عايز أتجوز عشان خاطر أرتاح. دي فكرة صح ولا غلط؟ لا محدش ضحك عليك ولا حاجة. ايه ضحكوا عليه هو؟ ما اعرفش بقى. اوكي بصوا، فكرة ان انا عايز اتجوز سواء راجل او ست عشان ابقى رقم واحد دي فكرة غلط حقيقي بجد. انت لو بتتجوز عشان تبقى رقم واحد تبقى غلطان، مش واخد بالك من يعني ايه جواز. انت بتتجوز علشان تبقى رقم اتنين. اوكي؟ ولما يجي العيال تبقى رقم ثلاثة. انا ما اقصدش يعني الواحد يهمل يعني الزوج يعني، لكن هي فكرة بس ان الاولاد بيبقى احتياجاتهم اكتر شوية في الاول، لكن طبعا ما فيش اهمال لعلاقة الزواج. خلي بالكم احنا بس اللي باقيين لبعض، العيال برضو يعني مهما طال الوقت هيجي لهم وقت ويبقى لهم بيوتهم وهنفضل قاعدين بوزنا في بوز بعض، فخلي بالنا من الموضوع دوت ما نخلوش ايه يأثر علينا. لكن هي كل الفكرة ان انت كل واحد مننا متجوز عشان يبقى رقم اتنين. طب مين هيبقى رقم واحد؟ مين هيبقى رقم واحد؟ مين؟ ربنا. رقم واحد يبقى ربنا اللي ادانا هذه العلاقة واستأمننا على هذا الإكليل. اوكي؟ واللي ارتبطنا بيه بيخلينا فعلا نقدر كل واحد يقدم التاني. كل واحد يقدم التاني. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. كل واحد قادر يتعب من أجل التاني. كل واحد قادر يضحي من أجل التاني. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله دوت مش كلام يعني في يا سلام كلام حلو قوي وجميل. نيجي بقى عند التنفيذ، ممكن التنفيذ، ممكن جدا كمان، مش ممكن بس. أوقات يبقى في شوية لخبطة، لكن ممكن، ممكن جدا في كل وقت، بس محتاج الواحد بس يقتنع بيه ويحطه في دماغه ويصلي عشانه ويتوب عن أي حاجة بتعطل دوت. أول مقوم هو المحبة الايه المتواضعة. كل واحد فعلا كده متواضع، وانتوا عارفين البيت اللي فيه كل واحد بيقدم التاني ده بيت الشيطان ملوش فيه اي ركن. اصل الشيطان ده روح متكبر، روح متكبر، ما يهزموش حاجة قد الايه التواضع. عارفين حكاية الـ حد كان فيه عليه روح نجس وبعد كده جه راهب فراح ضارب الراهب بالقلم. جه راهب في المكان كده جابوه كده يعني من غير ما يعرفوه الموضوع، فالبنت او الولد اللي عليه روح نجس راح ضارب الراهب بالقلم على وشه. راح الراهب المسكين البسيط دوت كده اللي هو يعني شايف نفسه انه غلبان ولا عارف يعمل حاجه ولا بتاع ولا بتاع اخراج شياطين ولا بتاع، كل اللي عمله انه راح عمل ايه؟ حول الخد التاني، فالشيطان طلع من غير ولا كلمه، هو حول الخد التاني بس، فالشيطان طلع. اصله روح متكبر، يعني الاتضاع ده اكتر حاجه تحرقه في حياتنا وما تخليلوش مكان. بتشتكي ان عدو الخير بينخرب في بيتك، دور على المحبة المتضع، ده رقم واحد. تقولتولي ما وراكوش حاجة النهاردة. رقم اتنين، الاحترام المتبادل، جيجن سايتجا ريسبكت. دايما اسمع سيدنا انبا جابريل في اي خطوبة اي جواز ولا بتاع يروح موقف كده للشمامسة شوية وما بعملين له الحان وكده، ويروح قايل كم حاجة كده، دايما الجيجن سايتجا ريسبكت دوت موجود. بصوا، ما ينفعش ان احنا تحت شعار ان احنا متجوزين وبقينا جسد واحد وان احنا نفقد احترامنا لبعض. يعني ما ينفعش تنادي زوجتك بكلمة يعني لا طليق، او تنادي زوجك بكلمة لا طليق لمجرد ان احنا يعني بقينا متجوزين يعني، ويعني بقى ايه، وتشيل بقى الكلفة بقى والكلام ده. انا ما بقولش ان يكون فيه تكلف في الكلام ما بيننا وما بين بعض، لكن على الاقل يبقى كلامنا لبعض كلام محترم. يعني ما ناديش زوجتي بكلمه انا عارف ان هي مش بتحبها، يعني ده معناه ايه؟ طيب معناه ايه؟ طب تنادي جوزك بكلمه عارفه ان هو مش بيحبها، يعني بتقصدي من الكلام ده ايه يعني؟ فخلي بالنا من الكلام دوت. الاحترام المتبادل، اوعي في يوم من الايام يكون جوزك بيتكلم في موضوع وتقللي من رايه او تحقري من رايه، ده بيقولوا عليه كده خطا قاتل متعب، يفضل كده ايه متعب. اوعى في يوم من الايام مراتك تكون مثلا يعني جت بعدك طبعا اكيد من مصر، ومثلا تكون بتحاول تتعلم الالماني ولا حاجه وبتاع، وتبتدي مثلا هي ايه يعني تحاول كده ايه تثق كده وتقول كده حاجة قدامك، وتروح انت ايه يعني تقعد بقى تتريق عليها وبتاع، وكأنها طبعا يعني بتتكلم مع جوتا مثلا. يعني خلي بالكو يعني من الحاجات دي كلها، بتخلي الواحد برضو يبقى تعبان، يعني تحبطه تقلل كده. فالاحترام المتبادل شيء مهم جدا جدا جدا، وفي بيوت فيها شروخ بسبب فكرة ديت. فمش متأخر، مش متأخر أبدا ان احنا النهاردة نحطها في الاعتبار. وعايز اقول لكم كده حاجة، معلش اقبلوها مني، يعني اقبلوها مني بمحبة. الشخص اللي بيحتقر شخص تاني ده بيبقى عنده عقدة نقص، انا اسف ان انا اقول كده، لكن جايز تكون بتدور على ثقتك بنفسك بانك تحقر من الاخرين او تقلل منهم، وده مش صح، ده مش هيفيدك بحاجة، ده هيكسر حياتك كلها. فعاوزين نكلم بعض بأجمل الكلام، وعاوزين نتعامل مع بعض بكل احترام. الاحترام في نقطة تانية مهمة خالص، احترام أسر بعض، احترام أسر بعض. كتير يا شباب خلي بالكم برضو من النقطة ديت، ان احنا بنفتكر ان الجواز ان هما اتنين كده ايه يعني ايه طايرين مع بعض كده زي الايه زي العصافير كده يعني، ومش مهم خالص كل انا اكد لكم 100% ان اهم حاجة هو زوج وزوجة، لكن الارتباط ده فيه برضو اسرتين يا جماعة، فيه اسرتين موجودين برضو، خلي بالكم وحطوا دوت في الاعتبار. مطلوب مني ان انا احترم اسرة زوجتي، مطلوب مني ان انا احترم اسرة زوجي، ما فيهاش نقاش. وده بيسموه نوع من انواع الجهاد، لانه محتاج جهاد جهاد، يعني في حساسيات كثيرة ممكن تطلع كده وتظهر كده مع الوقت، في امور سلبية ممكن تطلع مع الوقت، لكن الانسان اللي بيجاهد يقدر يعمل دوت. لما تحترم اهل مراتك بتكبر بمراتك، لما تحترمي اهل جوزك بتكبري بجوزك. اوقات يا عيني اروح حتى ولا حتى يكون فيها مشكلة ولا حاجة، احس ان الزوج يا عيني مطحون ما بين مراته وامه، كل واحدة عمالة تفعص بالناحية، ولا واحدة مفعوصة ما بين جوزها وأهل، حاجة بتبقى صعب قوي. أنا معاكم في أوقات حاجات بتبقى يعني صعب لا تطاق، لكن جهاد بقى، جهاد جهاد يعني يعني تعب، جهاد يعني يعني جهاد يعني كامف، يعني زي ما نكون كده في حرب كده، كل واحد بيبذل أقصى مجهود عنده. وعايز أفكركم إن بحسب الشريعة المفروض إن أهل الزوجة وأهل الزوج بقوا أهلي، بقوا أبويا وأمي، المفروض كده. حتى بالإنجليزي نقول عليهم كده father and mother in law، أبويا وأمي بحسب الشريعة. خلي بالكم من الموضوع دوت، يعني ده مش موضوع تفضل، لكن خدوا بالكم منه. يبقى قلنا أول نقطة قبل ما تنام اسمها الإيه؟ المحبة المتواضعة، اللي هي يا شباب دي بشايدنا ليبة دانك. تاني نقطة الاحترام المتبادل، اللي هو دي جيجن سايتيجا ريسبكت. تالت نقطة، لا ما احترام الأسر دي تبع نقطة الاحترام، اوكي؟ يعني نحن نحترم بعض دي حاجة حلوة وجميلة، وعارف ان انتوا كلكم هتعملوها، لكن فكرة احترام الأسر ممكن اوقات يعمل ما بيننا وبين بعض مشاكل، فخلوا بالكم منه. تالت نقطة اسمها ايه؟ أيوة يا سلام، الصبر. اصبروا شوية، اصبروا شوية. يعني ده انت لما بتكون عندك مثلا عربية مثلا بتركبها طول عمرك مثلا، بعد كده بتروح تجيب عربية جديدة ولا حد بيسلفك عربيته، بتبقى يعني متلخبط كده ومش حاس نفسك كده، يعني لسه مش متعود وبتصبر كده والدنيا بتبقى كويسة بعد كده. معرفش ليه في الجواز بنبقى مستعجلين قوي. لازم تاخدوا بالكم، خصوصا الاسر اللي لسه متكونه جديد، او انتوا الشباب لما تكونوا اسر بنعمه ربنا، لازم تاخدوا بالكم ان انتوا الاثنين ليكوا تكوين مختلف، انتوا الاثنين عندكم شخصيات مختلفه. في واحد منكم شخصيه اجتماعيه، في واحد شخصيه مش اجتماعيه، في واحد شخصيه قياديه، في واحد شخصيه محبه للكمال، يعني احنا مختلفين عن بعض. لازم تكونوا حاطين الموضوع ده في دماغكم كويس. تاني حاجة، احنا الاثنين لينا تفكير مختلف. ال- ال- ال- ال- الطريقة اللي انا بفكر بيها ممكن مختلف عن الطريقة اللي انت بتفكر بيها. الكتب اللي انا قريتها مختلفة عن الكتب اللي انت قريتها. يعني ايه المانع ان احنا يكون عندنا شوية يعني برضو اختلافات في الافكار؟ احنا الاثنين ممكن نكون اتربينا بطريقة مختلفة، في محيط مختلف، في أسر مختلف عن بعض. فلازم نبصم بالعشرة ان احنا لازم هنكون في الاخر في اختلافات ما بيننا. طب هنبص للاختلافات دي ازاي؟ هنصبر عليها وهنديلها وقت علشان تكون سبب بركة لينا؟ ما هو برضو اختلافنا عن بعض دي حاجة كويسة. لما ربنا يدينا اولاد هيتعلموا مني وهيتعلموا منها، وده هيبني شخصيتهم عشان يطلعوا احسن منكم انتوا الاثنين. فاهمين النقطه ديت؟ فهل هنصبر وهنقبل ولا ايه الاخبار؟ يعني في واحد يقول لي يا ابونا انا بقالنا 20 سنه ومفيش فايده، اقول له قبل 50 سنه ما تفكرش في الموضوع دوت، يعني قبل 50 سنه ما تفكرش انك تشتكي، اوكي؟ يعني لازم نكون عندنا صبر شويه. الاختلاف مش وحش، يعني نحن على الاقل يبقى فرصه مثلا نحن نتكلم مع بعض اكتر، يبقى فيه حوار، يبقى فيه كلام، يبقى فيه اهم من ده كله قبول، نحن نقبل بعض، نقبل اختلافاتنا، ونبطل نسيبنا بقى من فكره اللي هو ايه، انا اتجوزت واحده عشان خاطر اعمل ايه، يعني اظبطها على ايه، على طباعي، وانا اتجوزت واحد عشان ايه. خلي بالنا من الحاجات دي، يعني اختلاف مش وحش لو فهمناه صح، وخلينا فرصة زي ما قلنا للحوار، وان احنا نقبل بعض، ومع الوقت وبالصبر الدنيا هتبقى افضل كتير كتير كتير مما تتخيلوا، واللي انتم كنتوا فاكرينه مستحيل يحصل. رابع نقطة عشان ما اطولش عليكم، اسمها الوحدانية والخصوصية. اسمها ليه؟ الوحدانية والخصوصية. الزوج والزوجة زي ما قلنا يبقوا ايه؟ واحد. الذي جمعه الله لا يفرقه انسان. يعني المفروض باختصار كده كل ما يخص بيتنا ده بتاعنا مع بعض. يعني سامحوني، يعني ما ينفعش الزوجة تقعد ايه تفكر قبل ما يجي جوزها ازاي هتقلب منه 50 يورو مثلا من غير مثلا يعني ايه ما يكتشف السبب. ما ينفعش. ازاي بقى في ما بيننا هذا اللي يعني ما ينفعش يكون حاجه بنقول عليها ايه، ان يكون في افكار كده خبيثه كده ما بيننا وما بين بعض. ما ينفعش. كل ما يخص بيتنا واضح لينا احنا الاثنين. اوكي، كل امور حياتنا، كل ما يخص تربيه ولادنا، كل ما يخص امورنا الماديه واضح. انا عايزه كده تعتبر ان صاحبك اللي بيجي في ودنك كده ويقول لك اوعى تقول لها انت بتاخد قد ايه. الستات لما بيعرفوا انت بتاخد قد ايه يعني هيفلسوك. خليك كده جدع واسمع مني وخدها مني حكمه، انك يعني بلاش تقول لها انت بتاخد قد ايه. ليه ما تعتبرش ان صاحبك ده هو الشيطان؟ الشيطان بيتكلم على لسانه. ليه ما تعتبريش ان صاحبتك اللي تيجي تقول لك يعني ايه قلبيه اول باول كده، ويعني عشان خاطر الراجل لما بتزيد فلوسه يعني بيفتري بقى وبيحصل له حاجات مش كويسه، ليه ما تعتبريش ان ده الشيطان جاي يعني يكلم في ودنك؟ ليه ما يكونش لينا حساب واحد؟ ايه دي معجزه؟ يعني ممكن جدا يكون لينا حساب واحد، لان مفيش ما بيننا المفروض وما بين بعض حاجه زي كده. ده احنا ائتمنا بعض على نفسنا، يعني كل واحد مننا ادى نفسه للايه؟ للتاني. فيعني افتكر ان من الحاجات الكتيره يا جماعه اللي بتهدد الوحدانيه خصوصا يعني في المهجر هنا، نشكر ربنا من ناحيه الفلوس في مصر، نشكر ربنا كده كده مفيش فلوس اساسا، فنشكر ربنا ما عندهمش مشكله يعني من ناحيه الموضوع دوت، نشكر المسيح. لكن احنا لما بنيجي هنا اوقات المهجر وربنا بيدينا ويباركنا ودي حاجه كويسه، اوكي، تصير الفلوس بدل بركه سبب نكد. ليه؟ الفلوس من اكتر الحاجات اللي ممكن تهدد وحدانيه البيت على فكره. فكره فلوسي وفلوسك، ومين مننا اللي هياخد الفاميليا باي هيلف على اسمك ولا على اسمي؟ بقول لك اهو لازم يبقى الموضوع واضح من الايه، من الاول. الكندا بترونجز جلدي بتاعت الست، اوكي، انت ممكن تاخدها ما اعرفش 6 شهور في الاخر ولا ما اعرفش ايه، ولا عايز تاخدها ولا مش عايز تاخدها براحتك بقى، لكن دي بتاعت الست. انا اخدها بقى ايه وايه يعني اشتري بيها بقى ايه مش عارف ايه، واشتري بيها مش عارف ايه، وكل واحد كده بيخطط كده مع نفسه. وانا اجيب شقه في مصر، وانا اجيب شاليه في الساحل الشمالي. طب ما تفكروا مع بعض. طيب شقه في مصر، شاليه في الساحل الشمالي، نتخانق مع بعض والعيال يعيطوا، والعيال يكتشفوا بعد 18 سنه انهم كانوا بيتسرقوا لمده 18 سنه بقت مشكله كبيره. فخلي بالكم من الحاجات دي، تشركوا. الولاد محتاجين ان هم برضو ياخدوا منكم محبه ورعايه واهتمام كبير. الدنيا صعبه يا جماعه، الدنيا صعبه، لازم ناخد بالنا من الموضوع دوت. لو احنا قعدنا نفكر بس في الفلوس فاضل ايه تاني للعيال؟ فاضل ايه تاني لحياتنا مع بعض؟ انا طولت كويس. الاباء، والظاهر ان الاباء يعني ايه مستغنين عنكم النهارده قال لك سيبهم امها وخلاص معايا لغايه ما طيب نشكر ربنا لغايه ما يبقى لهم صاحب. انا طولت يا ابونا صح؟ طيب بس يعني عايز اقول لكم بدون استغلال، من غير ما نستغل بعض، يعني من غير ما نستغل بعضينا، خلي بالكم ان شرخ كبير قوي قوي يحصل في نفس اي راجل لو حس ان زوجته بتفضل القرش عليه، وشرخ كبير قوي يحصل جوه اي ست لما تحس ان جوزها بيفضل القرش عليها، تبقى صعبه قوي. ربنا يعني يديكوا ان انتوا يعني ما تقعوش في المطب دوت ابدا ابدا. ده بيعسركم وبيعسر ولادكم كتير. طيب الوحدانيه بقى ديت اللي احنا اتكلمنا عليها دي برضو ما تلغيش ان يكون في خصوصيه. يعني اقول لك مثلا سامحني، اختها بتكلمها في التليفون وبتتكلم معاها يعني بتدردش معاها وقالت لها على سر يعني ما بينها وما بين جوزها، مش لازم تعرف ايه السر دوت يعني، يعني كبر دماغك يعني من ناحيه الموضوع دوت. يعني اختي كانت بتقول لك ايه وايه ايه اللي حصل يعني عادي، يعني كانت تقول لي على حاجه منهم ايه ايه ايه يعني ايه حاجه يعني ما بينها وما بين جوزها يعني. يعني انت اكيد عندك اللي يشغلك كتير يعني، مش ده فيش داعي للكلام دوت. برضو نحترم الايه الخصوصيه، نحترم الايه الخصوصيه. جه جواب باسمه مفيش مانع يعني ان ما استني لما هو اللي يجي يفتحه بنفسه يعني، اوكي مش ضروري يجي ليه مفتوح يعني. بلاش فكره الجاسوسيه ديت لان بتكسر جوانا حواجز كتير للثقه يعني. طيب اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، رقم 5، احنا قلنا ايه الاربع حاجات اللي فاتوا؟ المحبه ليه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ نمتوا ولا ايه؟ طب قولوا تاني. 1، المحبه المتواضعه ليه يا شباب؟ دي ميوتج بشايد انا ليه. تاني حاجه الايه؟ ايه يا رجاله الايه؟ الاحترام المتبادل هو ايه يا شباب؟ كيجن سايت جرسبك. تالت حاجة اللي ايه اللي هو ايه؟ جدولت. اوكي رابع حاجة الوحدانية والايه والخصوصية ليه بالالماني يا اينهايت اون بريفات سفيرة. حلو خالص زي الفل. 5 نقطة بقى دي كده خليتها لاخر عشان نحل بيها بقى، عشان دي مهمة قوي قوي قوي عشان يبقى الموضوع فعلا له نطاق روحي. باي باي باي باي باي باي أنستاسيا، باي باي يا أريكسينا، باي باي أنا بحبك. حلوين العيال صدقوني جمال. 5 نقطة اسمها المذبح العائلي. اسمها ايه؟ المذبح العائلي اللي اسمها ايه بالألماني؟ ايوه مثلا يعني ده الترجمه الحرفيه بتاعت المصريين. اوكي يعني نقول عليها يعني ايه ده altar im haus يعني. اوكي das wir auch einen altar im haus auf bauen، يكون في مذبح للعيله. بصوا يعني ايه واحد يقول لي ايه اهميه المذبح العائلي؟ يعني ما في مذبح في الكنيسه وخلاص بنيجي نصلي عليه كل اسبوع وخلاص؟ لا خلي بالك الايه بتاعت سفر المزامير اللي انتوا بتصلوها يعني في الأجبية بتقول لك ايه؟ ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. ممكن تاخد بالك من كل اللي فات دوت ويبقى برضو مفيش سعادة، مفيش سلام داخلي، مفيش قدرة انك تكمل، لان عشان مفيش ربنا. ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. عايزين نكون زي ابونا ابراهيم كده، مكان منكون يكون فيه مذبح، حط الخيمة بتاعته يبني ايه مذبح، علشان بيوتنا تبقى بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة، عشان تصلوا من اجل عيالكم موجة سودة بعيد عنكم كده جاية كده، افكار سودة وضياع ضياع مثلية وحاجات بتبصر عنها يا سلام مستكول سوبر. واحد النهاردة أسيس كاتوليكي كاتبين عنده في الهويتة، الراجل ده تقريبا قريب من البلد بتاعته تقريبا يعملوا لاجا أزول لاجا ولا حاجة. فالراجل اللي هو يعني فورد إن ديزا تسايتونج بشريبن أز جوتس مان، قال ايه بقى الراجل ده؟ احنا مش عاوزين ندق جرس الكنيسه تاني علشان ما نزعجش الناس. جوتس مان حاجه كده dem Lelein. هو ده اللي بيكتبوا عنه دلوقتي als Gottesmann. Das ist der Gottesmann in der heutigen Zeit. فخلي بالكم لو ما صحصحتوش وخليتوا بالكم من بيوتكم وصليتوا لعيالكم. ما الصلاة ديت محتاجة قوة، فيها قوة، قوة الأب والأم اللي يصلوا لعيالهم دول حطوهم بمن إيدين ربنا. إن ما كانتش بيوتنا بيوت صلاة هنروح فين؟ هنروح فين؟ محتاجين لقوة ربنا. ما تتشغلوش بأي حاجة تانية عن إن أنتوا تكونوا فعلا بتدوا وقت لبعض، تدوا وقت لأولادكم، تفرحوا مع أولادكم. أولادكم بيشتكوا كتير من فكرة الوقت، من فكرة إن مشاكلكم مع بعض كتير، بقول لكم بكل صراحة. أوكي؟ من فكرة الإهمال. خلي بالكم، فتح عينينا ونصحصح، وانتوا اولاد تساعدوا بابا وماما على انهم يعملوا كده. اختم معاكم بحكايه عشان ما ننشغلش يعني. بيحكوا كده عن واحد صياد راح علشان يصطاد، واول ما رمى الصناره طلعت له سمكه كبيره. راح خدها وحطها في الكيس وابتدى يلم حاجته ايه وراجع. واحد قعد جنبه قال له بتعمل ايه؟ قال له خلاص. قال له اصطدت سمكه كبيره وخلاص، واخدها ورجع البيت. حلو قوي كده، نشكر ربنا. قال له لا لا لا اصبر، انت المفروض تكمل صيد. قال له اكمل صيد ليه يعني؟ تطلع سمك تاني اكتر. قال له لما اطلع سمك تاني اكتر هعمل ايه؟ قال له السمك الكتير دوت هتاخده وهتبيعه، وايه اللي هيحصل؟ قال له هيجيب لك فلوس كتير، وبدل ما انت عندك شبكه كده وبتاع هتشتري لك قارب، وبعد كده القارب ده يكبر، وبعد كده يبقى مشروعك ده يكبر، وبقى عندك اكتر من قارب، وعندك اكتر من سفينه وبتاع. قال له طب وبعدين يعني في الاخر بعد كله؟ قال له هتبقى رجل اعمال كبير وغني ومشهور. قال له طب وبعدين يعني اعمل ايه يعني بده كله؟ قال له بقى الفلوس بقى اللي انت هتعملها دي كلها بقى بعد كده ما تحتاجش بقى انك تشتغل، وتروح بقى ايه كده تقعد كده مع عيلتك واهلك كده وايه وتتبسطوا كده. قال له طب ما هو ده اللي انا عاوز اعمله دلوقتي. انا عايز دلوقتي ارجع علشان اتبسط مع عيلتي باللي انا جبته ده. ايه اللي يخليني استنى اللفه دي كلها عشان في الاخر يعني اوصل للي انا ممكن اوصل له دلوقتي؟ لالهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الان وكلها وين لظهر الدور كلها. امين.